ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب الرحى، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. فرميل برويك خوشيستي خوا أصل دين إسلام. کسی اگر خواهی خوش نوید خوش نه پرسه گرالی امری خواه ناکه خواهی لقدق کراوکان نه پارزید. نبروی اصلی اسلام که بریتی لمحبتی خواه هموش تیگل سر اول راوستاوه دورو علیه قطب رحا، فبی کمالها یکملو. اگر خوشویستکی بو خوا تواو بیت او توحیدکشی تواو بیت، ایمانیشی تواو بیت، کردوی چاگیش انجام داد، و بی نقصها نقص محبت ینقص توحید الانسان. اگر خوشویستی بو خواش نقصان بیت یکو منو کتا توحیدکشی نقصان بیت، شریک بو خواب ریار داد إجبر رياكات. ويفهم نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. ويمصنف رحمة إخوائي لبيت أم بابي لسر أودارشت. قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. قال في شرح المنازل ابن القيمة رحمة خالة بفرمية خالة يورا خبري داوة بيمان كهر كسيك خوشيوستي ببيت بو غيري خوا وكو خوشيوستي بو خوا بيت أو لو كسانيا كلغير خوا كسانكي تري كردوا ببارسراو بخوي خوشويسي بغير خوا أجرك خوا وابي تقول خوشويسي بخوا وابي. فهذا ند في المحبة أو شريب بخوا بريادان لخوشويستيا، لا في الخلق والربوبية. نقل خلقه نال خالق كتير هيا نال رب العالمين كي تلهي درس ما نقار رسق ما ندا جيان مردمان بلس أو بيت. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند. إيش كسيني لسر زويدة بلي خالقي كي تلهي رازقي كي تلهي كس أو شركي بريان نداو بخلاف ند المحبة. بلعام شرك لخوشيوستيا. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. نعم زوريني خالكي سروي زوي لغير إخوة كساني كتري عندنا وبو خوايان كردوانا با شريك إخوة لخوة شويستيا شنی خواین خوشه او نش این خوشه و هر و هل تعظیما و تب گورزانین. ثم قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان أي تفسير الآية، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. اوانی کوا ایمان نه ناوه خوشویستیان بو خوا خوشویسی کی تاوه و خوشویسی کن بو خوا خوشویسی کن زیاتری که لا خوشویسی او کسانی که شریکان بو خوا بریار داوه اوانی که بیشگل خوا پرسرای ویتریان بو خوان دانوه اوانیش پرسرای خوان خوشوی اوانی که خوشیانه بید و با گوره ازادن لغیری خواه بلان خوشویسی با ایمان دارن با خواه لخوشویسی اوان تواوتری اگه که خوشویسی اوان خوشویسی که شرکیه ما خوشویسی ایمان دار خوشویسی که خالصه خالص لوجه الله. و روا ابن جریر عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاتا ومضاهاتا للحق بالأنداد. واتبوشانا زيكدن و خوشبهان دنيان بأهل حقا اوانيش فرسرا وكاني خويان بحق زانن وشانا زيشي بيوكا بويا يحبونهم كحب الله خوشیان اوه و کچون خوشویسیان با خواهی والذین آمنو که تا خوشویسی که اوان خوشویسی که شرکیه خالص نیه با خواه چنه خواهیان خوشوی اوانیج غیری خواهیان خوشوید که پرسرا وکانیانه والذین آمنو اشدو حبا لله من الكفار لأوثانهم ولی کسی که بی باور آرام اگلی لسر بی باور رکی کسی که واش شریک بو خواب ریال دا آرام اگه لسه شرکه که جاری واه خوشویستی او بی باورانا بو پرسا و کانیان زیادتری که لخوشویستی هندی مسلمان بو خوا یعنی خوشویستی مسلمان اگه بو خوا نقصانه من خوشویستی که اوان بو پرسا و کان هرچنه بطالا زیادتری لخوشویستی مسلمان اگه بو خوا و ارام گتنی اوان لسر کفر و شرکیان زیادتر لچاو هندی مسلمان که ارام نگرید لسر دینکی اوان ارام اگن لسر دینکان که کفره ای به ایماندار چی به زیادتر به وی خواهی گره فرمه اصبرو و صابرو کم صبره دوهم و صابر یعنی غالبوهم بی صبر با صبر ایو ایماندار زیادتر بیه بوی که وابتوان زال بن بسر بیه باورکانو هاوش پیدا کرکانه. ثم روا عن ابن زید قال هؤلاء المشركون اندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله او هاوش پیدا کرانه اوانن که پرسرا وکانیان اوانن که ای پرسن لگل خواده يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله فرسلا وكاني خوياني خوش أبي هروكو چون إيمان داران خوياً خوش أبي والذين آمنوا أشدوا حبا لله من حبهم آلهته بلاموانيك إيمان دارن خوش أبيسيان بوخوا خوش أبيسيكي تواوا خوش أبيسيكي تواوا جیال خوشویسی هاو بش پیدا کرکان بو پرسراوکانن لغیری خوا خواین خوشوی غیری خوشن خوشوی کبریتی لپرسراوکانن که واتا خوشویسی هاو بش پیدا کرکان بو خوا خوشویسی که تواو نیه و خوشویسی که نیه که اخلاصی تیابه و کشی که تیه کلا اما خوشویسی ایمان دار با خواه خوشویسی که تواوا لبروی شرط با خواه بریان نادر او تفسیر یک تفسیر دوم و ثانی والذین آمنوا اشد حبا لله من المشركين بالانداد لله اواني که ایمان هنوا خوشویسیان تواوتر یک با خواه لخوشویستی هاو باش پیدا کرکان که تک شریک با خواه بریارده تکوه نقصانه فإن محبة المؤمنين خالصة خوشویسی ایمان داران بو الله خوشویسی که خالصه یعنی بیشیرک ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها بلام اوانی که شریک بو خواه بریاردن بشه لخوشویسی که یعن بو خواه داو بکیه داو بپرسر وکان یعن که لغی خواه پرسر والمحبة الخالصة أشد من المشرك خوشويسي تايبت بوخوا أو تواوتريكا بهستريكا لا خوشويسيكا واشيكي تيقل بيت والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله أو دو تفسيرك كلاوة لسر تفسير آياتك يحبونهم كحب الله هاو باش بدا کرکان پرسرا وکانی خو یانن خوش اوید وکو خوش اویستیان بخوا فا این فيها قولین ایضا احدهما يحبونهم كما يحبون الله يحبونهم كحب الله واتا پرسرا وکانی خو یانن خوش اوید وکو شون خو یان خوش اوید فيكون قد أثبت لهم محبة الله كوات إثباتي أوان بوكراوة كخوان خوشبت ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أنداده بلام خوشيوسي كيان بوخوا خوشيوسي كي تواونية شريكي أن بوخوا بريال داوة لا خوشيوسي كدا أويكا خوشيوسيان بوبر سراوكان ينهيه هر باوربونیان بایی که لغیری خواه پرسرایوی ببید او گورترین تاوانه که انجامه ده دوائی بشه لخوشویسی که هن که بو خواه بی ایدن باوان والعیاذ بالله و الثانی ان المعنى يحبون اندادهم كما يحب المؤمنون الله پرسرایوکانی خویانیان خوش اوید هروکو چون ایمان داران خویان خوش اوید ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم فلك شريب خبرنا هذا فلك إيمان داري توابيت خوش يسي بس بو خوايا خوش يسي كبير ونبي تنا بو خوايا نبري خواه يورو مهربان تنا الله خويتي يحب لذاته لبر ذاتي خوي خوش من بيوه غيري خواه لبر خواه خوش معنه بید پیغمبر من خوش شوید صلی اللہ علیہ وسلم چی لبر خواه لله ایمان داره من خوش شوید لله اما خوش شوید سی بو خواه خوی لبر ذاتی خواه خویدی او خوش شوید سی اوان که هیان بو پرس راوکان یان لغیری خواه او یوای کدو لیان که خینی خواهیم بریجن لپنایی کفرکان لپنایو شرککان ماری خوان خرج بکن لپنایو کفر شرککان شونو خونی بکن لپنایو شرککان و دفاع کردن و هروها بلاو کردنوی کفر شرکان اگر خوشیان نوی وانا کن وکان شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه الله تعالی یرجح القول الاول قول یکم يحبونهم كما يحبون الله أو قولي ترجح داوة ويقول إنما ذموا بوذم كراون بأن شركوا بين الله وبين أنداد في المحبة شريكيا بريار داوة لبيني خوا وبرسرا وكانيا لغيري خوا لخوشيسيا چنه خوایان خوشویت با قدر او پر سراوکانی خوشان خوشویت ولم يخلصوها لله كم محبة المؤمنين له خوشویستکان بو خوا خوشویستک نبو که اخلاصی دیابی بس بو خوا بید ببیر شیرک وکو خوشویستی ایمان داران بو خوا. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب أو يكساني كدني خوشويستيان چني خوايان خوشويت چني اللهيان خوشويت لقدر أوا پرسراوكاني خوشان خوشويت او یک ثانیه او یک خاګورم ربان که واسلا حال اوانه کات وکاته که اوانه نو اگری جهنمان خوین اعتراف کن که اوان پرسرا وکانن بوش و خوش وستوا لکاته که خوش یانو پرسرا وکان شان نو اگرای انکم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين سوين أخوان بأخوة سوين أخوان بالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين أمل دنيا دا لكم رأيك أشكرابي إذ نسويكم ببرسلا وكان إخوان أغير كوان نو آقران كي يكسان من أكردن برب العالمين سورة الشعراء نودو حود نودو حشت. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية شكي أشكرايا كأوان فرسلا وكان خويا يكسان ناك اللي قال الله دا لخلقه نانوت أن فرسلا ومن لغير خوا خالقه ولربوبيته يعني خلق ورزق وتدبير نان او رزق ما بدس امانه جيان ومردن ما بدس امانه وانما سووهم فيه في المحبه والتعظيم اي لشيء احسن اكل باخوه لا خوشويستيه ولا بقورزانينه. وهذا ايضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون غير به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم أولاداني أوان أويكا خير ميربان لا سود الأنعام آياتيك سباس استعيش بأخوائك أسمان كانوا زويد رسكردوا و تاریکی و روناکیشی تیادا ناوا حتا ایراده وای که تاریکی کانیش ببی ظلماتی کفر شیرک تاوان خلاپکاری و هروها نوریش که بریتیل اسلامکا ثم الذین کفروا بی ربهم یعدلون هاشن اوانی کوابی باورن اوانی چی اکن لا ادن و حتا عبادتی انا بخوا عبادتی که تاوانی یعدلون به غیره فی العباده لغير خاكساني كتيران داناوا عبادتي بوكان التي هي المحبة والتعظيم كخوشيوستيا وبقورزانينا او كواها واش بيدا كركان خوشيوستيا وبقورزانينيان هيا بوو پرسلاواني خوان كا داناوا ببي اذن خوا داناوا كدوانا بشريكي خوا ام لهم شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله هيا خوا اذن داوا بوا نخیر خواهن با خواهن با تشریع اندانه او و کویاسایک و قانونی که خواهن. و قال تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله سورة آل عمران آیت 3 و هذه تسمى آیت المحنة اما آیتا زانان رحمتی خواهن و تویانا اما آیتی تحقیق نوی. قال بعض السلف هندل السلف و تویانا ادعى قوم محبة الله قوم ادعى وان كيف يخوى من خوش بيت فأنزل الله عز وجل آية المحنة خواه گورم یربانش ام آیتی نار دخواره که تاقی کنه و اوانه قل این کنتم تحبون الله اگر ایو خواتان خوشه به راس اکن لو ادعای کوای کن فاتبعونی شوین من بکون شوین پیغمبر بکون صلی اللہ علیہ وسلم یحببکم الله خواهش ایوی خوشه بید اشارتن الى دلیل المحبه او بلگی خوشه ویستیه بلگی خوشه ویستی خواه بیدیه لشون کتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلی خواهم خوشه بید بچی ازانی که راست که یا نه بقدر اوی که چنشون پیغمبر که بید صلی اللہ علیه و علیه و سلم إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قو نشانا لسر خوش يستيبو خوا بريتير شن كوتني في أغمر صلى الله عليه وسلم وفائدتها وثمرتها أو خوش يستيب سودك لي أبيني برامكيتشيا محبة المرسل لكم خوشویسی خواه بایو فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة اگر شون كوت النبي و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بگمان خوشویسی خواهش با ایمان عبید ومحبته لكم منتفية فاتب قدر اوی کوا شون پیغمبر بکوین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم خواه گروه مهربانش ایمان خوشویت اگر نبی خوشویسی که جنابی و حتی هر قوم ادعای او بکات ابید چون پیغمبر بکوه صلی الله علیه و علیه و سلم قال تعالی یا ایوها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وذكر لهم أربع علامات شوار نشاني باس كردوا هجرم يربان أحدها أنهم أذلة على المؤمنين ايو كساني كباورتان هناو هر كسي لأيو پاش قزبتو لدينكي باتل إسلام پاش قزبتو بيهودية ونصرانية او خواه گروه مهربان قومی که تر دینید یحبوهم خواه گروه او قومی خوش شوید و یحبونه اوانش خواهان خوش شوید صفتی او قوم نشانکانی الذلة على المؤمنین احدها انهم الذلة على المؤمنین قیل معناه ارقاء رحماء مشفقین عليهم وتن المنيانا وزور بالرحم بزئين برامبربا إيمان دارا عاطفين عليهم عطف خشيوزيان هيا فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على كأذلة أو معنى أجيني بوي خي غرف المشي أفرمي أذلة على المؤمنين بعلاه ناويتي قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده وكشون من دال يعني من دال صالح لك ومن دالك من دال صالح شنك بالرحم وبزهية لقل ده يكوباوكي وهروها عبد بو سيدكي إيمانداري تواويش أبي أوا بالرحم وبزيبه لسر إيمانداران وعلى الكافرين أعزة على الكافرين وعلى الكافرين كالأسد على فريسته بلان بران بربا بباوركان لسر بباوركان وكوشيوكو شير وابت كتون بلامارين يشيري خويادة أشداء على الكفار رحماء بينه أخوة يورو مهربان باسي صفتي صحابة أكاد رضاي أخوة النبي أفهمي أوان تندو تيجبون لسر بباوركان فهم لبيني أخوة أنا فرحمه بس ايبون صوتي الفتح آياتي بسنة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هو صفتي دهما. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى، يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوة المحبة. تيكوشن للرقى إخواته يعني بقى عندنا إسلام بنفسيا بدستيا بزبانيا بماليا او ابو اويكا او محبتك او ان ادعايا كان بشسبيت بل قبل اسال محبتك كبتوانيت بدستو بنفسي جهاد بكا وكاتك بكا لحالة قوة ثابت مسلمانا. أما قلنا أبو هرتواني بدستكي وبنفسكي شي يعني كاتي خوي ماندوب كات فيري دين بيت هو جهاد رزقاري أمره دا قولتين جهال الرقي خوادا أوهم بدعو خرافة وشركيات وكفرك بلا وبوتوا جورتين جهاد ويكا إنسان جهادي نفسي خوي بكا خوي شارزا بكا ويتوان الردي أوانا باتوا هو بنفسي خوي تواتا خوي ماندوكا شو نخوني أكات وهروها بدستي بينوسيت نوسين أو كتاباني كوازانا ينكردويانا وردي كفر وشرك وبدع وخرافتين داوتوا هو جهاد بدستيا وبزباني شان فرما كدن بشاكونا هي كدن لخرابة وبمالي شان مالي شان لو رقا خارج بك كاتي كشكا مسلمانان قوتي انهبو قوتي معنوي كإيمانكية وقوتي ماديش كبريتيا لبوني هرچكو أصلحيك لو رجا بكار بيت أو كاتا بدسي شان أو بكار دينن ونفسي خوشان أبخشن بخوا لكاتك بجاري جهاد أكن الرقي خوادا يا بريدار بن يا شهيد بن. العلامة الرابعة صفة شعراء أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يخافون لومة لائم للومة لو مكان ناترس. وهذا علامة الصحة المحبة لو ملو مكانت سي اوي نشاني اوي كا خوشي سكي بو خوا راسته. فكل محب اخذه اللوم على محبوبه فكل محب اخذه اللوم على محبوبه فليست بمحب على الحقيقه. اقل لبر لومي خالكي كاركان انجام نداد لومي لو مكار بيغريت قلتن بمعنى شيء قلتن بمعنى ويكا لبر اوي قليلي يكن انجامي ندا فرمان نكا بچاكا قليلي يكن برنايكت كواتا بشي لفرماكن بچاكا كيتوان برت نهلاك إلى خرابة لبري قليلي يكن وي قليلي أنا كان نايكات كواتا لنا يكيش ساليا كريتوا أويلة ترسي لومي لو مكار واز الدين داريتي بيانت أو خوشيويسي كي بوخوا خوشيويسي كي حقيقي نية. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.